يقول له لا ده مش فيه احتياط، بس ده اسمه الاحتياط المركب، لانه لو قال فيه صغير عن الذره يبقى كويس، لكن كلمه اصغر يدل على انكم لو فتتم المفتت الى اقل منه ففي الله رصيدهم في كلامه. فتكن في صخره او في السماوات او في الارض، صخره على حبكه الوجود لانها مدريه في الجماد. طب وفي السماء والارض الاتساع، دي خدت الاتساع ودي خدت الحيز الضيق المحكم، يعني الذي نفع والذي ايه والذي نفع، ياتي بها الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.